جه الدور على بني إسرائيل اليهودية. وسمع بنو إسرائيل المقيمون بأرض يهوذا فخافوا جدا من وجهه. ده مفيش بلد وقفت قدامه، ومفيش شعب من الشعوب بكل قوتهم قدروا تحصيناتهم قدروا ان هم يقفوا قدامه، وهو متجه لهم من الشمال من ناحية الجليل. وكان اول بلد هيخش منها اسمها فلوي، اللي هي منطقة شكيم من الجليل من فوق بالقرب من السامرة او قرية سخار. واخذ الارتعاد بفرائسهم مخافة ان يفعل بأورشليم وبهيكل الرب كما فعل بسائر المدن وبهياكلها. الخوف شيء مرعب جدا يشل حركة الإنسان. قدام التاريخ الكبير بتاع هذا الملك هم خافوا على هيكل الله اللي موجود في أورشليم، انه يدمر ويخرب مثل باقي الهياكل. الله، طب والتاريخ بتاع الإله بتاعكم كيف حامى الله عن شعبه؟ ومفيش فرعون ولا عماليق ولا اي شعب من الشعوب قدر يقف قدام شعب اسرائيل طول ما شعب اسرائيل كان ماسك في الهه. والهزائم اللي سجلت في تاريخ شعب اسرائيل كانت يوم ما شعب اسرائيل ده ترك الاله بتاعه. لكن ان هم نفسهم مش متأكدين إن كانوا عايشين مع ربنا ولا لأ، ابتدوا يخافوا ويرتعدوا من أجل الأخبار اللي جاية لهم. فأرسلوا إلى جميع السامرة في كل وجه إلى حد أريحة، وضبطوا رؤوس الجبال كلها. منطقة اليهودية وفلسطين عبارة عن جبال وتلال، ما هيش أرض منبسطة. حرب الجبال دي من أصعب الحروب. هم ممكن يقفوا من فوق الجبال ويلقطوا الناس اللي جاية. الحتتين اللي بيحيروا في تاريخ هذا الأحداث أو في أحداث دهية، أولا واضح أن المملكة الشمالية ما زالت موجودة، لأنه بيتكلم عن السامرة وعن الجليل وعن المنطقة الشمالية دي ما كانتش لسه خربت. تعرفين المنطقة دي كلها اتدمرت سنة 725 قبل الميلاد. فابتدوا يعملوا مقاومة من فوق رؤوس الجبال، وصوروا قراهم وجمعوا الحنطة استعدادا للقتال، خزنوا أكل عشان الطريقة اللي هيقدر يقتحمها بيهم مش هيقدر يحارب الجيش اللي جاي، مش هيقدر يطلع لفوق. دي الخطط الحربية باستمرار، ان اللي فوق الجبل اقوى من اللي تحت. لكن علشان ينزلوا الناس اللي فوق دول يعملوا ايه؟ يحصروهم فترة طويلة يجوعوهم فيضطروا ان هم ينزلوا من الجوع. فلانهم عارفين ان القائد ده هيحاصر المنطقة فابتدوا يخزنوا قمح كتير. وكتب اليقيم الكاهن إلى جميع الساكنين قبالة يزرعيل. هنا بيوري أن اللي هيقود الحرب ضد نبوخذ نصر مش الملك لكن رئيس الكهنة، وده دليل أن الأحداث دي حصلت في عهد منسى، لأن منسى كانت تاخد مسبي إلى بابل في هذا الوقت بخذامة في أنفه. فاللي هيقوم بالحرب ويجهز الشعب للحرب هو رئيس الكهنة. إلى جميع الساكنين قبالة يزرعيل التي حيال الصحراء الكبيرة إلى جانب دوسان، وإلى جميع الذين يمكن أن يجاز في أرضهم. إداهم الخطة، أن يضبطوا مراقي الجبال التي يمكن أن تسلك إلى أورشليم. هدف كله أنه حيضحوا بكل المدن بس المهم ما يوصلش إلى أورشليم. ويحفظوا المضايق التي يمكن أن يجاز منها بين الجبال. دي اللي هيحاربوا عنها بشدة أن ما حدش يقدر يعدي من بين الجبال. ما حدش يقدر يطلع فوق. لكن هم بيدوروا على ممرات من بين الجبال وبيعبروا بينها. الممرات اللي بين الجبال دي بتبقى ضيقة. ما بتستحملش أن اتنين يعدوا جنب بعض. فقال دي اللي تتحرس كويس ويدافع عنها كويس. ففعل بنو إسرائيل كما رسم كاهن الرب إلياقيم. لكن بالرغم من التجهيزات والتحصينات اللي ابتدوا يعدوها ابتدوا يصرخوا بقلبهم إلى ربنا. وهو ما فيش غير الصراخ إلى الله في وقت الضيق هو الذي يستطيع أن يصنع خلاصا. هم عملوا اللي عليهم على قد إمكانياتهم اللي يقدروا يتفاعلوا بيها. وصرخ كل الشعب إلى الرب بابتهال عظيم وذللوا نفوسهم بالصوم والصلاة هم ونساءهم. ومن هنا دي كانت خطة الكنيسة باستمرار قدام كل دقيقة بتمر بيها إنها تلجأ إلى الصوم والصلاة. ولبس الكهنة المسوح وطرحوا الأطفال أمام هيكل الرب. لبس المسح هنا إشارة إلى توبة. المسوح دي كانت عبارة عن جلود المعز اللي كانت بتقدم منها ذبيحة الخطية. فكانوا يلبسوا المسح ده دليل على التوبة وأنهم مستترين في بر الذبيحة اللي قدمت عن خطاياهم. فقامت حركة توبة وكان اللي بيقود هذا الكهنة. رغم انك تعرفوا ان الكاهن ما كانش يلبس الا ثياب الكتان. ورئيس الكهنة بالذات يلبس الثياب الذهبية الأوريم والتميم والأفود واللبس بتاعه. لكن كلهم تخلوا عن لبس البهاء والمجد ولبسوا المسوح. وكأنهم بيختفوا في بر الذبيحة. كانوا عايزين يقولوا ربنا كرحمتك وليس كخطايانا بالرغم من وحشتنا. فابتدوا يواجهوا الضيقة اللي حصلت بالتوبة اللي تمثلت في لبس المسوح وتقديم الذبايح وتمثلت في الصوم وفي الصلاة عشان يقدروا يواجهوا هذا الخطر العظيم. كل حرب موجهة من الشيطان ضدنا ما يقدرش الإنسان يواجهها إلا بالتوبة والصوم والصلاة. وطرحوا الأطفال أمام هيكل الرب. ما هو الخوف كله على الجيل اللي جاي. وأول ما هيخش هيدبحوا الأطفال دول. فقالوا ربنا الأطفال دول بتوعك. راح حطنهم قدام الهيكل. يعني اشفق على الأطفال دول اللي ما عملوش حاجة. وغطوا مسبح الرب بمسح. ودي كانت لأول مرة في تاريخ شعب الله يعملوها. حتى لبسوا المسبح مسوح. المسبح ده رمز للعلاقة الشخصية ما بين الإنسان وما بين الله. مكان الكفارة ومكان الشفاعة. سواء مسبح المحرقة أو المسبح الذهبي. لبسوه مسوح. وكأنهم أول حاجة عملوها أنهم غطوا العلاقة اللي بينهم وبين الله بالتوبة. بتوبة حقيقية. تاريخهم الطويل شهد كده ان هم ما بينهزموش الا لما بيبقى في عائق بينهم وبين الله. فعشان كده اول حاجه عملوها لمواجهه الضيقه ما قالوش طب نعمل حلف مع مين. هتعمل حلف مع مصر ولا مع الحبشه ولا مع ما كل خاضع تحت سلطانه وكل خايف منه. ما فيش دوله هتقدر تسندهم. ما قالوش طب نعتمد على قوتنا. ما هو ما فيش قوة. الخوف مالي الكل. لكن بقى كل اعتمادهم ورجائهم على العلاقة اللي بينهم وبين الله. فغطوا المسبح بمسح. هتظل التوبة هي الملجأ الوحيد للإنسان للخلاص من كل ضيقة هو فيه. حتى منسى الملك ده يقول لما تضايق طلب وجه إلهه. لما وقع في الضيقة ابتدى منسى ده يدور على التوبة اللي كان رافضها باستمرار. وغطوا مذبح الرب بمسح وصرخوا جملة إلى الرب إله إسرائيل ألا يجعل أطفالهم غنيمة ونساءهم مقتسما للأعداء ومدنهم خرابا وأقداسهم نجاسة وإياهم عارا بين الأمم. ابتدوا يصرخوا لربنا: إحنا شعبك وغنم رعيتك، إحنا صنعة إيديك، فاشفق علينا يا رب وما تسلمش الميراث بتاعك ده، إحنا نصيبك وميراثك للعار وللهلاك وللخراب وللدمار، اشفق يا رب على شعبك. فتعلموا الدرس كويس إن الخلاص من الضيقة مش هيجي إلا من خلال التوبة، التوبة اللي تغطي علاقتهم بربنا. الموضوع مش موضوع تقديم ذبايح كتيرة ولا قليلة، الموضوع إن يكون وراء الذبايح دي في توبة. عشان كده غطوا المذبح بمسح وهم اكتسوا بالمسوح. وجال اليقيم كاهن الرب العظيم في جميع إسرائيل وكلمهم قائلا. هنا بنشوف ان رئيس الكهنة هو اللي بيقوم بدور التشديد والتشجيع، القوة الروحية هي اللي تقدر تسند في وقت الضيق. اعلموا ان الرب يستجيب لصلواتكم، اعلموا يعني اتأكدوا، صدقوا ما تشكوش. ان واظبتم لجاجة، مش لان ربنا عايز يذلنا، ولكن لان ربنا من خلال اللجاجة بيقوينا. ان واظبتم على الصوم والصلوات امام الرب، اذكروا موسى عبد الرب، افتكروا، تذكروا معاملات الله السابقة مع شعبه عشان تاخدوا قوة. صدقوا، واظبوا، افتكروا الوقت اللي ربنا سندكوا فيه قبل كده، ازاي مع موسى كيف قهر العمالقة، جيش عماليق، لما كان بيرفع ايديه على التل، الذين كانوا متكلين على بأسهم وعلى قدرتهم وجيوشهم وتروسهم ومراكبهم وفرسانهم، فقهرهم مقاتلا لا بالسيف بل بالصلوات الطاهرة. ابتدى يحط فيهم الوعي الروحي المظبوط ان ايدين موسى المرفوعة بالصلوات الطاهرة، طاهرة يعني اللي طلع من قلب تايب تجاه الله، هي اللي قدرت يخلي هذا الشعب ينتصر على العمليق بكل فرسانه وبكل تجهيزاته وبكل إمكانياته. فقال لهم أكدوا، اعلموا ان الرب يستجيب، خلي فيه إيمان، فيه ثقة، واظبوا على الصلاة وعلى الصوم، واذكروا عمل الله معاكم. ثلاث حاجات اللي بيساعدوا الإنسان إن هو يجتاز فترة الضيقة: إنه يثق، وإنه يواظب ما يملش وما ييأس، وإنه يفتكر أعمال الله معاه. ده كله مبني على أساس التوبة اللي هو قدمها. من هنا يجي الخلاص. هكذا يكون جميع أعداء إسرائيل إذا وظبتم على العمل الذي بدأتم به. وأهم حاجة في الطريق الروحي أو في النصرة في الضيقة أن الإنسان يواظب. كان أعظم عمل بيعمله نحمية للرد على كل المعوقات اللي ظهرت أثناء بناء سور أورشليم، وجه محاربات نفسية ووجه محاربات جسدية ومحاربات روحية وعوائق وتهديدات وأخطار كتيرة، كان أعظم رد بيرد بيه على كل اللي حاول يمنعه إيه؟ حاجتين: كان يصلي، يحط المواضيع قدام ربنا، وتاني حاجة يستمر في العمل، ما يلتفتش للتشكيكات وللتهديدات وللمخاوف وللأعطال. أهم حاجتين: صلي واستمر. الشيطان هدفه الأساسي ان احنا ما نكملش، ما نستمرش، ما نواظبش، ان الانسان يصاب بالملل وباليأس وبالاحباط فيكف، ده هدفه. لكن هنا رئيس الكهنة الياقيم ابتدى يقول لهم واظبوا على العمل الذي بدأتم به، ما تيأسوش مهما ازدادت المخاطر ومهما ازدادت التهديدات والحرب النفسية. وإذ خاطبهم بهذا الكلام تضرعوا إلى الرب وكانوا لا يبرحون من أمام الرب. آية رائعة جدا، ما كانوش بيمشوا من قدام ربنا أبدا، يعني طول وقتهم واقفين قدام ربنا، هم بيأكلوا، هم بيشربوا، هم بيشتغلوا، هم بيجهزوا، لا يبرحون أمام الرب، يصرخوا ربنا من قلبهم، وهم في الهيكل وهم في البيت هم في الشارع كانوا لا يبرحون من أمام الرب، باستمرار يصرخوا ربنا، يصرخوا ربنا. أهم حاجة في الدقيقة المواظبة على الصراخ. الشيطان يخاف جدا من المواظبة على الصراخ، حتى لو ما قدرش يوقعك حيكف عن الحرب لأنك عمال تنادي على اسم يسوع، فمن أجل المناداة باسم يسوع هيهرب. عشان كده أهم حاجة أن الإنسان لا يبرح من أمام الرب، ما يسيبش ربنا أبدا، يفضل ماسك في ربنا. وكان الذين يقدمون المحرقات إلى الرب لابسين المسوح. موضوع مش هتقدم إيه لربنا، لكن القلب اللي بيقدم لازم يكون قلب تايب. ويقربون الذبائح الرب والرماد على رؤوسهم. فلبس المسح والجلوس في الرماد كان علامة التوبة الحقيقية. المسح قلنا لأني بحتمي بالذبيحة، بجلد الذبيحة بتاعت الماعز اللي بتقدم منها ذبيحة الخطية، والرماد ان انا بقعد مكان الذبيحة، مكان حرق الذبيحة، او بتغطى بالرماد بتاع الذبيحة. هقول لربنا الذبيحة المقبولة دي في برها انا بستخبى وراها واقعد مكانها. وها كانوا بجملتهم يصلون الى الله من كل قلوبهم ان يفتقد شعب اسرائيل. وهنا الدقيقة ادتهم نعمة ان هم يطلبوا الله من اعماق القلب وبكل القلب. افتقد شعبك، ميراثك، اعمال ايديك، ما تسيبهاش وما ترفضهاش وما تتخلاش عنها. ان كان بسبب خطايانا يا رب كل ده اللي حصل، فاحنا بنقول لك تعالى، احنا بنتوب ليك وبنرجع لك.